عيني خلني في قلبك شوق الضياء. ما استطيع اعيش عن قلبك بعيد، خلني في قلبك شرب الضياء. سوى ما يطري عليك وما تريد، بس لا تشهر علي سيف الوداع. حناياك اقدر اثبت بالوريد، وفي عيونك صعب حدنا وساع. لقيتك بالدهر لو دهر جديد، ولقيت الوصف كيف القطباع. ما لقيتك بالدهر لو دهر جديد، ولقيت الوصف كيف القطباع. عندي ان الشمس في عصر الجليد، والقمر ما زال في سن الرضا. العيون مولعة الشوق أكيد، والقدام يمشي ونمر القلب طال. لا تغنى الورق واهتز الجليد، باتجاه الريح فليت الشراب. لا تغنى الورق واهتز الجليد، باتجاه الريح فليت الشراب. كتبت اسمك على بيت القصيد، صار ذكر الورد من حظ اليرى. والمعاني كلها لاجلك عبيد، نار ميزتها الوحيدة ما تباع. والضلوع انت لتك وش الجديد، يجذبك من كنت حسب الدفاع. والضلوع انت لتك وش الجديد، يجذبك من كنت حسب انه دفاع. وان لقيتك بعتبر يومي سعيد، لو مصافحتك ضحيتها الذراع. ما تصدم البطل في يوم عيد، المهيب الركن اخوه للشجاع. نقود للشجاع.